السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله يا بنات، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير، ونستحضر كده مع بعض النية إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولكم الإخلاص والقبول بإذن الله تعالى. طيب، إحنا المحاضرة السابقة دخلنا في مبحث المدود، وخدنا المد الطبيعي والمد الفرعي، وقلنا في حاجة اسمها ملحقات المد الطبيعي. قلنا أول ملحق بالمد الطبيعي هو مد الصلة الصغرى، وقلنا ليه شروط، وطلبنا منكم حل التدريبات الموجودة في آخر درس مد الصلة. يا ترى اتحلت واتبعتت للمشرفات ولا لأ؟ تمام، هنراجع كده لغاية ما يتم الرد عليا. هنراجع مد الصلة الصغرى، قلنا ليه شروط أو مواصفاته، يعني حيثيات مد الصلة الصغرى. قلنا هاء ضمير مفرد مذكر غائب، متحركة بالضم أو الكسر، واقعة بين متحركين. دي شروط أساسية علشان أقدر أحكم إن في هنا مد صلة صغرى أو لا. تذكرتوا الدرس ولا إيه؟ دينا بنراجع مرة سريعة هو عليه، وقلنا إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر. قلنا هنا في اتنين مد صلة، إنه هنا في هتلاقي واو صغيرة كده مرسومة بين إنه على رجعه لقادر، هتلاقي ياء معكوفة صغيرة مرسومة أيضا، وهلاقي إن إيه الرسمة مساعداني، وهلاقي الشروط اللي أنا قلت عليها التلات شروط مستوفاة وموجودة في هذا المثال في كلمة إنه وكلمة رجعه. هلاقي هاء ضمير مفرد مذكر غائب، إنه هلاقيها متحركة بالضم، رجعه هلاقيها متحركة بالكسر، وقع بين متحركين، أيوة في إنه وقع بين متحركين، وفي رجعه أيضا وقع بين متحركين. يبقى الشروط انطبقت، إذا هنا يوجد مد صلة صغرى. تمام كده. بعد كده من ملحقات المد الطبيعي أيضا رقم 2 هو مد العوض. مد إيه؟ العوض، عشان ما حدش يقول لي مد عوض. عوض لأ، عوض بمعنى إن أنا بعوض عن، عوضا عن التنوين بالفتح، بعوض بمد ايه؟ بمقدار حركتين، يسمى مد العوض. تعريف مد العوض هو التعويض عن تنوين النصب بألف مادية عند الوقف عليها. مقداره كام؟ حركتين. سبب التسمية ان انا ليه سميته مد عوض؟ لاننا عوضنا عن تنوين النصب بألف مادية تثبت وقفا فقط، لكن في حالة الوصل خلاص بستخدم أحكام من نون الساكنة والتنوين. حالة الوصل يبقى تنوين بالنصب، تنوين بالفتح يعني، وأشوف الحرف اللي وراه إيه وأستخدم معايا أحكام من نون الساكنة والتنوين. لكن إذا وقفت على هذا التنوين بالفتح هيبقى هيتحول لحاجة تانية اسمها مد عوض. هعوض عن التنوين النصب ده بألف مادية تثبت وقفا بمقدار حركتين. ليه ألحقته بالمد الطبيعي؟ لأن المد الطبيعي بيثبت وصلا ووقفا، أما مد العوض يثبت وقفا فقط، فما قدرتش أقول عليه مد طبيعي مباشرة، قلت لأ من ملحقات المد الطبيعي. يستثنى بقى من ذلك المد التنوين بالنصب ده اللي هو مد العوض، إن أنا هحوله لمد عوض عند الوقف. يستثنى من ذلك هاء التأنيس المربوطة اللي هي المنونة بالفتح، زي رحمة، أهي رحمة من ربك. هل انا لما اجي اقف على رحمه دي هقول رحمه كده؟ لا، رحمه هقف عليها بهاء ساكنه، هقف عليها بهاء ساكنه. تمام، يبقى يستثنى، ما فيش مد عوض على تنوين النصب في حاله واحده بس، لو كان التنوين النصب ده على تاء مربوطه، على تاء تانيث مربوطه، في الحاله دي هتتحول لهاء ساكنه عند الوقف. عند الوقف نقف عليها بهاء ساكنه، اقول رحمه. أمثلة بقى على مد العوض، بناء السماء، بناء، هقف عليها هقول بناء كأن بعد الهمزة دي مد حركتين، هوصلها بناء وأنزلنا من السماء ماء. شايفة عند الوقف أقول بناء ماء نساء شيئا أزواجا مهادا أوتادا. عند الوقف عند دي الأمثلة اللي أنا قلتها دي همد حركتين، والمد هنا نوعه إيه؟ اسمه مد عوض. عوضنا عن تنوين الفتحة أو تنوين النصب بألف مدية بمقدار حركتين وقفا فقط، عند الوقف فقط. في كده مشكلة يا جماعة في النوع ده من أنواع المد، مد العوض؟ في كده مشكلة؟ مفهوم يعني ولا واضح ولا مش واضح؟ أكمل أدخل على النوع اللي بعده، في أي سؤال؟ طب نطلع أمثلة من أي مكان في المصحف عشان أحس إن أنتوا فاهمين. ها ولا صعب؟ خلاص تمام أنا هكمل. مش فاهمة مد العوض يعني؟ إيه اللي مش مفهوم فيه؟ تمام مفيش مشاكل. مد العوض يا صفاء صفاء، شايفة؟ بعوض عن التنوين بالفتحة لما يكون في كلمة عندي تنوين بالفتحة، زي أزواجي سورة النبأ كده اللي هي فيها كتير أمثلة، بلاقي تنوين بالفتحة. هاتي سورة النبأ من أول ألم نجعل الأرض مهادا. أنا لما بقف على كلمة مهادا لازم أقول مهاد ولا أقول مهادا؟ ده لازم أقول ده، أعمل ألف بعد مد حركتين بعد الدال علشان الدال دي كانت منونة بالفتح. والجبال أوتادا ده أهي. وخلقناكم أزواجا جا أهي. كل دي أمثلة. وجعلنا نومكم سباتا، كل دي أمثلة على مد العوض. وجعلنا النهار معاشا شاه. وبنينا فوقكم سبعا شدادا دا أهو. كل دي أمثلة، سورة النبأ كلها أمثلة على مد العوض. تمام أمثلة البنات. أيوة أهو أنا لسه بقول أهو، سبحان الله لسه بقرأها دلوقتي أهو. تمام برافو عليكي. ليلا ونهارا، طب ما هي ليلا برضو فيها مادة عوض، ولكن أنا وصلتها بكلمة و ونهارا، فخلاص بقى استخدمت هنا أحكام النون الساكنة والتنوين، بقى هنا عندي إدغام ناقص بغنة، لكن نهارا عشان وقفت عندها هعمل لها مادة عوض، أقول ليلا ونهارا. طب لو فرضا ان انا وقفت على ليلى هقولها ازاي؟ اني دعوت قومي ليلى، عملت اهو عوض، وصلتها ليلا ونهارا، خلاص مبقاش في عوض في ليلا، لكن بقى في عوض في ايه؟ في نهارا. را حركتين اهو. ايوه سورة النبأ يا جماعه فيها كلها مد عوض، فيها امثله كتير جدا عن مد ايه؟ العوض. فقط عند الوقف، فقط عند الوقف يتحول التنوين بالنصب الى مد عوض، زي ما قلت لك ليلا ونهارا اهي دي يعني اوضح مثال. انا لما وقفت على ليلى عملت عوض، لكن لما وصلتها بونهارا عملتها ايه؟ ادغام ناقص بغنه، قلت ليلا ونهارا، واخده بالك؟ يبقى عند الوقف فقط يتحول الى مد عوض بمقدار حركتين. واصلا خلاص بقى تنوين، وهتعامله معاملة النون الساكنة والتنوين، اشوف الحرف اللي وراه ايه، واشوف اذا كنت هضغم ولا هخفي ولا هأظهر ولا ايه. خلاص كده اظن كده الامر ايه؟ واضح. بعد كده تالت حاجة من ملحقات المد الطبيعي هو مد التمكين. مد التمكين ليه حالتين، مد التمكين بيجي مع الياء المادية والواو المادية. أول حالة إن يجي لي يا آن، أن تأتي يا آن يعني يه ويه في كلمة واحدة، خلاص الأولى مشددة والتانية الأولى مشددة ومكسورة والتانية مادية ساكنة، يعني زي كلمة ايه، زي النبيين. هنا جالي اتنين يه ورا بعض في النبيين، الايه الأولى مشددة بالكسر والايه التانية ياء مادية عارية يعني ساكنة. ربانيين أميين، أهو جالي في كلمة واحدة، أول ياء ياء مشددة بالكسر، تاني ياء ياء مادية. الحالة التانية فيها يجي لي ياءين أو واوين في كلمتين، في كلمتين الواو الأولى أو الياء الأولى بتبقى مادية في آخر الكلمة الأولى، والتانية هتبقى متحركة في أول الكلمة التانية، زي إيه؟ زي الذي يوسوس، زي اصبروا وصابروا، شايفين؟ طب تعالي نشوف الذي يوسوس. الذي نوع الياء هنا ايه؟ هنا نوع الياء ياء مادية، الذي ساكنة وما قبلها مكسور. طب يو يوسوس دي ياء متحركة بالضم، خلاص. ايه اللي المفروض يحصل هنا؟ ان انا امكن الياء الاولى من المد، أمكن الياء الأولى من المد بمقدار حركتين حتى لا تضغم، لأن هما إيه مثلين يه ويه، خلاص. والمد ده بيثبت وصلا، أما وقفا هيكون مد طبيعي عادي جدا، مش مد إيه تمكين. لما أجي أقف على الذي مد طبيعي حركتين، لكن أقول الذي يوسوس مد نوع هنا مد تمكين، مكنت الياء الأولى بمقدار حركتين حتى لا تضغم في الياء الثانية. تعال نشوف اصبروا وصابروا، اصبروا الواو هنا واو مادية بمقدار حركتين، و وصابروا الواو هنا واو متحرك، همكن الياء الأولى من المد حتى لا تضغم لأن دول واو واو مثلين. اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا الذي يوسوس، كلنا بنأديها صح بس مش عارفين اسمها، فالاسم هنا هو اسم مد ايه تمكين. والنبيين ربانيين أميين أيضا مد ايه تمكين، تمام كده. طيب أما أقول اتقوا وأحسنوا، اتقوا وأحسنوا دي زي أمنوا وعملوا أو زي اصبروا وصابروا، ايه الفرق هنا؟ الواو بتاعت اتقوا زي الواو بتاعت اصبروا، ها مين تقول لي؟ الواو بتاعت اتقوا واحسنوا زي الواو بتاعت اصبروا وصابروا؟ لا طبعا، الحكم هنا يبقى ادغام. ليه؟ لان الواو الاولى واو ساكنة ما قبلها مفتوح، اتقوا قوا منطوقة مش واو مادية، واحسنوا دي واو مفتوحة، فهنا يحصل ادغام للواوين، ادغام مثلين صغيرة، هتبقى اتقوا واحسنوا زي ربحت تجارتهم، زي لكم ما سألتم. اي مثلين بيجي الاولاني ساكن والتاني متحرك بيحصل لهم حاجة اسمها ادغام مثلين صغير، تمام. غالبا يعني موضوع بتاع مادة التمكين ده بيجي طبيعي، بتقرأيه طبيعي بس ما بتبقيش عارفة اسمه، فدينا النهاردة عرفنا اسمه فقط، بيجي لي جاهز ويعني مهيئ ليا بتشكيله كله وبنطقه صح من غير ما نتعلم الحكم. الذي كلنا بنقولها الذي يوسوس، كلنا بنقول اصبروا وصابروا ورابطوا. عصوا وكانوا يا شيماء، شيماء السماك، ها دي ادغام مثلين صغير، عصوا لان الواو الاولى مش واو ماديه منطوقه، اهي واو لينيه، عصوا صو ما قلتش عصوا، لا قلت عصوا وكانوا، يبقى هنا مفيش مد في الحالة دي، مفيش مد هنا، حصل ادغام مثلين زي اتقوا واحسنوا نفس المثال، تمام. في حد تاني بيقول، حد تاني طلع امثلة بعد كده، لا بمد الاول لان الاول هو الحرف المد يا امان، الاول هو الحرف مد يا سحر اللي بتسأل، فممكن الواو الاولى او الياء الاولى من المد مقدار حركتين. الواو التانية متحركة هبدها ليه؟ هبدها ازاي يعني؟ الواو التانية او الياء التانية بتبقى متحركة سواء بالضم او بالفتح او زي الذي وسوسوا، الياء التانية مضمومة، امنوا وعملوا مثلا، او صابروا واصبروا، اصبروا وصابروا، هتلاقي الواو التانية مفتوحة، يبقى هنمكن الواو او الياء الاولى من المد. تمام يا سحر؟ حرفين ما بمدهم؟ لا، الحرفين ما بمدهمش، زي ما انا وضحت ان انا بمد الاول، لان الاول هو الحرف مد سواء ياء او واو. خلاص كده. بعد كده عندي رابع حاجة من ملحقات المد الطبيعي، ألفات حي طهر. ألفات حي طهر يعني ايه ألفات حي طهر؟ استنى كده ثواني، من بعت الأمثلة؟ كلوا واشربوا، آمنوا وعملوا، الذي يراك. برافو برافو برافو برافو، أمثلة رائعة رائعة، شكرا، جزاكم الله خيرا يا جوري وشيماء وصفاء وسحر، جزاكم الله خير، برافو عليكم. بعد كده يا بنات، ألفات حي طهر. حي طهر دي الحروف النورانية أو فواتح السور أو الحروف المقطعة، ليها كذا اسم، اللي بتيجي في أوائل السور. خلاص، الحروف المقطعة أو نورانية أو فواتح السور، اللي هي زي ألف لام ميم، زي حاميم، زي كاف هاء عين صاد، زي ألف لام ميم را، زي عين سين قاء. الحروف دي كلها اللي بتيجي في أوائل السور ليها أحكام، وبتنقسم لقسمين. القسم الأولاني اللي هو حي طهر اللي احنا بندرسه دلوقتي حالا، التاني هندرسه برضو تباعا. يعني حي طهر الألفات بتاعتها دي، الحروف دي أما تجيلي في أوائل السور بتهجاها على حرفين، هجاؤها على حرفين، يعني الحرف اللي هو الحاء مثلا وبعديه ألف، فبقت حاء. طيب الياء، يا هنطقها كده. طيب طهر، الطا طا. طب اله، ها. طب الر، را. يبقى هجاؤها على حرفين، حي طهر، زي حا يا طا ها را. ده مد طبيعي، اسمه مد طبيعي حرفي بمقدار حركتين، اما تجيل في اول السور همدها اتنين وانا مغمضة، زي سورة طه، هلاقي الطه والهاء، هقول طه، الطه الف، هي الف، هيجاؤها على حرفين ثاني، هما حرف مد يمد بمقدار حركتين اول ما الاقيهم في فواتح السور. والمد ده يثبت وصلا ووقفا، يعني في حالة الوقف ثابت، في حالة الوصل ثابت. اما اقول حاميم والكتاب المبين، سواء وقفت او وصلت الاية دي بالاية دي هيحصل معايا المد ده اللي في اوائل السور. امثلة طه اللي بتتكتب سورة طه، بتلفظ ازاي؟ طه حركتين، ها حركتين. طب ياسين تلفظ ازاي؟ يا، لان الياه من حي طهر. طب السين منهم؟ لا، دي حاجة تانية هندرسها، بس تعرفيها دلوقتي هقولها ست حركات مش معايا في ملحقات المد الطبيعي، لكن هي من حروف او فواتح السور، مد طبيعي حرفي. تمام. حاميم هتلفظ ازاي؟ حا، عشان الحا دي من حي طهر، على هجاؤها على حرفين تمد مقدار حركتين. ميم ست حركات. يبقى انا كلامي دلوقتي على الفات حي طهر، دي من ملحقات المد الطبيعي، رابع ملحق من ملحقات المد الطبيعي، هجاؤها ح، ده الهجاء بتاعها، يا ط ه ر، اسمه ايه ده؟ اسمه مد طبيعي حرفي، يعني موجود في حرف بمقدار حركتين. طيب تعريفه ايه؟ ان يأتي حرف من حروف فواتح السور هجاؤه على حرفين اللي هما حي طهر بس، ثانيهما حرف مد اللي هو الالف اللي هي حا يا طا ها را، يثبت وصلا ووقفا. والحروف دي بتسمى الحروف النورانية، امثلة زي سورة طه بدايتها او افتتاح هذه السورة طه وبعديها ه، هقولها حركتين حركتين، يبقى طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، وهكذا. يبقى ادي ملحقات المادة الطبيعي تمت بفضل الله. هي نعيدهم تاني من الاول: مادة الصلة الصغرى، مادة الصلة الصغرى ده رقم واحد، مادة العوض، مادة التمكين، ألفات حي طهر. أربع ملحقات بالمد الطبيعي وأربع أنواع من أنواع المد اللي احنا درسناهم النهاردة بفضل الله تعالى. في أي سؤال يا بنات في ملحقات المد الطبيعي اللي احنا درسناها النهاردة دي؟ في أي سؤال من أي بنت؟ احنا كده انتهينا من جزئية التجويد المخصصة لهذا اليوم. كيف هي عين صاد؟ لا كيف لسه ما خدناش، بس اللي هي حركتين صح. برافو ليها حرك، برافو ان هي كتبت الكاف والعين والصاد اللي لسه ما اتاخدوش لوحدهم. ايوه كده، الهاء والياء كاف هي عين صاد هما اللي يتمدوا حركتين. برافو. لا حي طهر الخمس حروف دول ما فيهمش ستة، كلهم اتنين، كلهم حركتين، الباقي هناخده بعد كده هو ده اللي ستة. نعم المد الحرفي فقط يأتي في الحروف النورانية التي تأتي في أوائل السور فقط. خلاص يا بنات في سؤال تاني؟ تمام الحمد لله رب العالمين. طيب هنبدأ إن شاء الله القرآن. طبعا الواجب لو سمحتوا بتاع مد الصلة ضروري جدا يتبعت للمشرفات بعد إذنكم، ضروري. اللي ما بعتتش الواجب تبعت بعد إذنكم، وهيضاف اليه امثله بقى اللي احنا اخدناه النهارده. كل نوع من انواع الملحقات اللي قلناها دي يطلع كده عليه مثالين تحسسيني بس انك فاهمه. نلقاكم باذن الله على خير باذن الله المحاضره القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.